بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والاستبراء وهو طلب براءة المحلي من البول بالاجتهاد، الذي هو مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا، ثم نثره ثلاثا، ثم عصر الحشفة ثلاثا. معروفة هذه الناحية التطبيق العملي بالنسبة للرجال. الاستبراء، الاستبراء هو باب استفعال يعني، ولذلك هو عبارة عن طلب براءة المحل. طلب براءة المحل هو عبارة عن الاجتهاد، يعني يجتهد المتخلي في أن يمسح ما بين المقعدة، هناك خط واصل من أصل المقعدة إلى أصل القضيب، خط موجود في الوسط، يضغط عليه يمسحه ثلاثة، بالسبابة يمسحه ثلاثا، ثم ينثر القضيب ثلاثا، ثلاث مرات. النثر هو الجذب الشديد ثلاث مرات، ثم يعصر الحشفة وهي رأس القضيب ثلاث مرات. لا حياء في الدين، لأنه مسألة شرعية. هذا الحكم هو حكم استحبابي، لأنه لما يقول والاستبراء يعني عطف على ما سبق، وهو الاستحباب، يستحب الاستبراء وليس على الوجوب. نعم، يستفاد من ظاهر الغنية بالحلب والوسيلة والاستبصار، يستفاد من ظاهر هذه الكتب ومن ظاهر هؤلاء الفقهاء الوجوب. نعم، يستفاد الوجوب، لكن المستند ضعيف، بل عدم الدليل. القول بالوجوب لا دليل عليه، لا دليل على الوجوب، وإنما يستفاد منها الاستحباب، يستفاد منه الاستحباب. فالآن هو يشرح الكيفية، كيفية الاستبراء. كيفية الاستبراء لم يرد عليها تنصيص في شيء من أخبار الباب، باب الطهارة، لكن مع ذلك يؤخذ بها ولم يترك العمل بها، يؤخذ بهذه الكيفية ويعمل بها بناء على ما هو المشهور من فتوى الفقهاء من باب الشهرة. هسه إذا كانت الشهرة حجة أو لم تكن حجة بحث آخر، إلا أن التنصيص على هذه الكيفية لم يرد. موجود الاستبراء، لكن تنصيص على هذه الكيفية، المسح ما بين المقعدة ثلاثا، ثم جذب القضيب ثلاثا أو نثره ثلاثا، ثم مسح الحشفة ثلاثا، لم يرد عليها التنصيص. إيه تعبدية؟ لا، مو هو قال لا تعبدي، تعبدات لا يشترك، تعبدي ايش تشترك؟ يشترطون. والعبادية شيء والتعبدية شيء. والاستبراء يعني يستحب الاستبراء. والاستبراء وهو طلب براءة المحل من البول، لكن كيف؟ بالاجتهاد، بالاجتهاد الذي هو مسح ما بين المقعدة. أنا قلت هناك خط قد ذكره الفقهاء، وذكر الفقهاء هذه الكيفية، هناك خط يضغط عليه إلى أصل القضيب، خط واصل من رأس، من بداية المقعدة أو من طرف المقعدة إلى أصل القضيب. هذا الخط ينتره يمسحه ثلاثا، نعم هو مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا، ثم نتره نتر القضيب ثلاثا، ثم عفر الحشفة ثلاثا. قلت النتر هو عبارة عن الجذب، نثر الشيء جذبه بمعنى الجذب يعني السحب أو الجذب، ثم عصر الحشفة ثلاثا، الحشفة معروف. والتنحنح يعني ما هو المتعارف مثل هذا لا نفس الاستبراء. أنا قلت هو ماذا أشوفه؟ طبعا يجوز استحباب، يجوز لا بعد غسل البول. هو لماذا الاستبراء؟ الاستبراء خشية أن ينزل منه بعد الطهارة، بعد غسل الموضع، أن ينزل منه قطرات، ربما ينزل منه بلل. هذا البلل إن شاء الله تأخذون في الأصول، هذا البلل يسمى بلل مشتبه، لأنه يترتب على الاستبراء حكم. إذا استبرأ الإنسان يحكم بطهارة، يعبر عنها بالخرطات التسخ. إذا استبرأ الإنسان فبعد الاستبراء إن خرج منه بلل أو رطوبة مشتبهة يشك في كونها بولا أو منيا أو ما أشبه ذلك أو وديا أو مديا، هنا يرتب عليها حكم الطهارة. فلا تكون ناقضة، فلا تكون ناقضة. أما إذا لم يستبرئ هنا يجب عليه من باب الاحتياط أو من باب الإعادة، يجب عليه الإعادة، إعادة الوضوء، لأنه يحتمل، لأن الشبهة هنا شبهة موضوعية وليست شبهة حكمية، شبهة موضوعية يشتبه في هذا البلد فيجب عليه الاحتياط. نعم إذا قبل يعني من دون الاستبراء، من دون الاستبراء إذا كان طبعا شف طبعا. نعم أنا ما طلع الماء، ما لنا علاقة بيض، ما طلع الماء، ما طلع، ما في سالبة بانتفاء الموضوع، ما في موضوع. نعم. والتنحنح ثلاثا يستحب التنحنح، هذا التنحنح دائما السمحون إثناء الاستبراء يعني ما زاموا حمد الله اللي يستبرؤون. أخي خلص البول اتنحنح وبعدين استبري، حتى هو هذا من باب المبالغة، المبالغة في أن يخرج، يعني دائما الإنسان لما يعصر نفسه يخرج منه إذا كان هناك بقية موجودة في مجرى البول. بعد لا يترتب عليه أي أثر، لا يترتب على بعد الاستبراء لا يرتب عليه أي أثر. نعم. والتنحنح ثلاثا حالة الاستبراء، شوف مو حالة الاستبراء، حتى دائما دولة أثناء العصر مع الاستبراء. حالة الاستبراء نسبه المصنف في الذكرى إلى سلاف أحد فقهاء الإمامية، سلاف الحلي، لعدم وقوفه على مأخذه، يعني المأخذ فيه غير موجود، يعني المستند غير موجود، الدليل غير موجود، فلذلك نسبه المصنف الشهيد الأول إلى سار إلى سلار السمحنة. والاستنجاء باليسار مو باليمين، بيد اليسرى استحب الاستنجاء باليسار. لماذا؟ لأن اليسار موضوع على الأدنى للأساس الموضوع على الأسفل. بيش تستنجي أنت؟ تغسل يعني الاستنجاء يعني الغسل. نعم ما هو والاستنجاء باليسار لأن اليسار موضوع على الأدنى للأسفل. نعم كما أن اليمين للأعلى، الأعلى ما هو بيش تستعمل اليمين للأكل للشرب يعني هذا للأعلى كالأكل والوضوء كالأكل والوضوء ويكره باليمين. طالما يستحب الاستنجاء باليسار معناه يكره باليمين، مع الاختيار أما مع الاضطراب لا كراهة، يرتفع حكم الكراهة. مع الاختيار أنت تتمكن من استعمال اليد اليسرى ومع ذلك تستعمل اليد اليمنى، هذا يكره لأنه من الجفاء. الجفاء يعني خلاف البر، هناك جفوة وهناك بر، البر والجفاء، الجفاء خلاف البر. نعم جفاء يجفو، من البر صلة الرحم حتى بينها لك من الواضح، من الجفاء قطع الرحم. بدأ يستنجب هذا هو أشول، يسموه أشول ومن أول هو لأنه خلاف المتعارف ما فيها إشكال. نعم ويكره البول قائما، كراهة البول قائما حذرا من تخبيل الشيطان. تخبيل الشيطان هو عبارة عن إفساد الشيطان عقل الإنسان، إفساد العقل التخبيل، لأنه ورد في الروايات أنه يخبله أو يخبله الشيطان إذا بال واقفا، يعني ممكن أن يكون مظنة لذلك يفسد عقله. هي موجودة تخبيل مو تخيل، تخيل تخيل أو تخبيل وعبد التخبيل أو التخيل هو إفساد الشيطان للعقل نفس الشيء. نعم حذرا من تخبيل أو تخيل الشيطان ومطمحا به في الهوى. مطمحا به في الهوى، التطميح هو اسم فاعل من التفعيل، من التفعيل بمعنى رمي البول في الهواء، هذا لغة المقصود به رمي البول في الهواء أو رمي البول من مكان مرتفع، كأن يقف على السطح على سطح الدار ويرش، هذا هو التطميح. هو يقف على مكان مرتفع فيرمي البول، وهذا يدل عليه رواية السفوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطمح الرجل ببوله من السطح ومن الشيء المرتفع في الهواء، نهى عن أن يطمح في الهواء ببوله. نعم. للنهي عنه، هذا هو مورد النهي، الرواية التي ذكرت للنهي عن التطميح في الهواء. نعم السكون. نعم وفي الماء جاريا وراكدا، يكره البول في الماء جاريا، سواء كان الماء جاريا حار، في الماء جاريا أو كان الماء راكدا. هذا للدليل، وجد هناك دليل. وللنهي عن التطميح، البول مطمحا، ذكرت أنا رواية السكوني. نعم، وفي الماء جاريا وراكدا. جاريا هناك مرسلة، مرسلة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين أنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، إلا في حالة الضرورة. وقال الإمام: إن للماء أهلا، للماء أهلا، في الماء حيوانات، في الماء كثير عن الإمام عليه. وهناك رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا قال: لا يبولن أحدكم في سطح في الهواء، هذا واحد، ولا يبولن في ماء جار، هذا اثنين، فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا. يعني أيضا نفس التعليل يذكره. هذا بالنسبة إلى الماء الجاري. أما بالنسبة إلى الماء الراكد فهناك أخبار كثيرة، بل هناك أخبار مستفيضة ناهية تنهى عن البول في الماء الجاري، بل ورد في بعض الروايات أن الكراهة أشد، الكراهة في البول في الماء الجاري في الراكد أشد من الكراهة في البول في الماء الجاري، مثل خبر فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام عليه السلام: لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، نفى هنا البأس، وكره أن يبول في الماء الراكد. شوف، قال لا بأس وهناك كره، كره أن يبول الرجل في الماء الراكد. نعم، هنا حمل نفي البأس على خفة الكراهة، قال لا بأس، محمول على أن الكراهة خفيفة. أما بالنسبة إلى هنا كره، يحمل على الكراهة الشديدة. نعم، لكن للبحث تتم، خلينا هذا بالنسبة إلى البول. أما بالنسبة إلى الغائط كيف؟ هذا ذكر عن نفس البول. أما بالنسبة إلى الغائط كيف؟ يلحق الغائط بالبول. كيف يلحق؟ هذا يستفاد من خلال التعليل الذي ذكره أمير المؤمنين عليه السلام: فإن للماء أهلا. فإذا كان للماء أهلا، أهل الماء يتأذون من البول ومن الغائط، فمن ظاهر التعليل يستفاد أنه يلحق به. نعم، وفي الماء جاريا وراكدا للتعليل. شوف، قال للتعليل. التعليل ما هو التعليل؟ التعليل الذي ذكره أمير المؤمنين عليه السلام في أخبار النهي بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك، فلا تؤذهم بالبول، فلا تؤذهم بالبول في الماء. لا، هو البول قائما مطلقا في أي مكان، نصف قائم ولا ربع قائم يعني. لا، لا، إذا قاعد بأي كيفية كان القعود لا إشكال فيه، سواء كان على كرسي ولا كان على مقعد ولا كان بأي كيفية يعتبر جالسا. أنا فكرت أنه بعض التواليتات يضعون فيها مبولة واقف، يعني أنا فكرت على هذا يعني يتكلم. لا، هذا الوقوف يصدق عليه أنه واقف. والحدث في الشارع، الشارع ذكره أهل اللغة هو الطريق الأعظم. المقصود من الشارع هو الطريق الأعظم كما ذكر في الصحاح، يعني الصحاح للجوهر، يعني مختار الصحاح. لكن هنا المقصود منه الطريق النافذ، الطريق المسلوك، وهذا دلت عليه صحيحة عاصم ابن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل الإمام، يقول قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام، يعني الإمام زين العابدين: أين يتوضأ الغرباء؟ الغرباء أين يتوضأ الغرباء؟ معناه ماذا؟ لا يعني به الوضوء، بمعنى أنه الحدث. قال: يتقي شطوط الأنهار. هذا واحد، يعني لا يعمل أو يبول أو يتغوط على شاطئ الأنهار. والطرق النافذة، والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة، نعم، ومواضع اللعن. فقيل له، قيل الإمام زين العابدين: وأين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور. أبواب الدور يعني أبواب المنازل، الساحات، المقصود به الساحة التي هي أمام المنزل كما يأتي عليه. على والحدث في الشارع وهو الطريق المسلوك، يعني الطريق النافذ، نعم. والمشرع، المشرع وهو طريق الماء للواردة، للواردة يعني الناس، الناس الذين يريدون الماء للاستقاء، الناس يأتون ويستقون من الماء، يشربون من هذا الماء، هذا يسمى مشرع، وهو الطريق الماء، طريق الماء للوارد. المكان اللي يشربون منه، شاطئ البحر ما يشرب من شاطئ البحر، البحر مالح، النبيع، الحياض، ما شابه ذلك، هنا مواضع جريان الماء، هذا المقصود به. والفنائي، الفناء هذا هو المقصود بالفناء، يعني الساحة الموجودة أمام الدور، أمام المنازل. والفنائي بكسر الفاء، والفنائي عفوا، والفنائي بكسر الفاء وهو ما امتد من جوانب الدار، من جوانب الدار، يعني الساحة المتسعة أمام الدار، أمام البيت، هذا هو المقصود به، الساحة الموجودة أمام الدار، نعم. وإن كان ما ورد في الأخبار هو الاجتناب عن أثنية المساجد، هناك رواية مرفوعة، مرفوعة علي بن إبراهيم عن أبي الحسن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: اجتنب أثنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال أو النزال. على خير. وهو حريمها، حريم الدار أو الساحة، ساحة الدار، خارج المملوك منها، خارج المملوك من الدار، هاي الساحة لأنه خارجة. والملعن، الملعن دائما تجدون على بعض الحيطان ملعون، ابن ملعون، هذا مواطن لعن، يعني يسمى أماكن اللعن، مواطن أو منازل أو الأماكن التي يلعن فيها الذي يتغوط أو يبول. والملعن وهو مجمع الناس أو منزلهم، بس ما ورد هو مطلق عام، المقصود به العموم لكل ما يوجب اللعن عادة، يعني كل مكان يوجب اللعن، يعني أو قارعة الطريق. قارعة الطريق هو وسط الطريق، المقصود من الطارقة من القارعة هو الوسط، نعم. أو قارعة الطريق أو أبواب الدور جنب الباب يعملها، وتحت الشجر، هذه كلها مواطن اللعن، وتحت الشجرة المثمرة وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة. بمعنى هل يشترط هناك بحث، هل يشترط يعني هل تختص بعبارة أخرى، هل تختص الكراهة بالشجرة المثمرة فقط يعني التي فيها الثمر فعلا، أو أن الكراهة لا تختص بالشجرة المثمرة بل الشجرة التي من شأنها أن تثمر بالقوة أحسن، يعني فيما بعد تثمر هذه الشجرة. نعم، يعني مثلا بعض الأشجار أحسن ما يثمرون، فهل يختص؟ لا، مو فقط هذا، يعني هناك بعض الأشجار لم تنضج بعد، لم تكبر، لم تصل إلى حد أن تعطي الثمر، صغيرة بعدها، فهل يكره أيضا هنا أم أن البحث يشملها ويشمل غيرها من الأشجار المثمرة؟ يشملها، نعم، وهي لا هو المقصود به مو هذا، يعني بعض الأحيان شجرة النخل التمر، الآن نخلة نخلة عالية، النخلة عالية إذا قلنا بالتعميم الآن في هذا الوقت ما فيها رطب ما فيها تمر شجرة النخل، فلماذا الكراهة؟ لا، لأنها تتصف بهذا الوصف. لا تعلم المكان الذي يسقط فيه ثمرة ليس فقط هذا، والمقصود بمساق الثمار التبول تحت الشجر المثمر. نعم، وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة، يعني لماذا لا تكون العلة أنها تسقى من هذا؟ لماذا لا تكون؟ يعني العلة ليست سامة. وهي ما من شأنها، يعني الشجرة المثمرة ما من شأنها أن تكون مثمرة، يعني وإن لم تكن مثمرة بالفعل، فعلا لم تكن مثمرة الآن لكن فيما بعد تكون مثمرة، وإن لم تكن كذلك لم تكن مثمرة بالفعل، ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة، يعني المكان الحريم الشجرة. أنا أقول لك حريم الشجرة، يعني الشجرة لو فرضنا أن مساحة الشجرة ها 5 أمتار دائرية، شكل قطر دائرة على شكل دائرة، هذا المكان فقط هو محل الكراهة. أما لو بعدت عن الشجرة مثلا 4 أمتار أو 5 أمتار أخرى أو مترين آخرين، فهنا لا يصدق عليه الكراهة، فقط الأماكن التي يمكن أن يقع فيها الثمار، يعني هذه المساحة من أصل الشجرة إلى المساحة التي يمكن أن يقع فيها ثمر الشجرة إذا كانت الشجرة مثمرة. أحسن، الدائرة يعني قطر الشجرة. هو قال الشجرة المثمرة، من قيد المثمرة تفهم أنه ليس المقصود بها غير المثمرة. نعم، وإن لم تكن كذلك بالفعل ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحت الشجرة، يعني حتى لو كانت المسافة بعيدة مو جنب الجذع وإنما المسافة بعيدة، وفي النزال أو في النزال نفس الكلام، في النزال الفيء هو عبارة عن الظل، عبارة عن الظل، وفاء يفيء عادة من باب الرجوع، وإن طائفتان من المؤمنين فتدوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، يعني حتى ترجع إلى أمر الله، حتى تفيء إلى أمر الله. إذن فهمت الآن معنى الفيء هو رجوع، لماذا رجوع؟ لأنه عادة الناس، يعني لماذا الناس أين يجلسون؟ يجلسون في الشمس أم يجلسون تحت الظل؟ الناس دائما يجلسون في هذه الأماكن، فإن نزال بمعنى أماكن رجوع، أماكن رجوع المسافرين الذين يرجعون من السفر ويجلسون أو يأتون مسافرين ويجلسون في هذه الأماكن، مثل الخانات وما شابه ذلك، أو مثل المواقف وما شابه ذلك، مثل الجراجات وما شابه ذلك. كل هذه الأمور مشراق الشتاء، يعني موضع شروق الشمس، دائما الناس تقف في هذا المكان لأنه مثلا يريدون يطلبون الدفء يشمس مثلا. نعم، وهو موضع الظل المعد لنزولهم، لنزول النزال، أو ما هو أعم منه، هو جاء للمعد للنزول أو للجلوس فيه أو هذا مهيئ، أحسنت، أو ما هو أعم منه أو ما هو أعم من في النزال، كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به، المحل اللي هو مثل الخانات، مثل الفنادق، مثل الساحات وما شابه، من فاء يفيئوا إذا رجع، شايف؟ إذن هذا الفاء هو من فاء يفيئوا إذا رجع، هذا معنى. والجحرة أو الجحرة، جحرة بكسر الجيم ففتح الحاء والراء مهملتين، يعني بدون نقط. الآن جمع جحر، جحر بالضم فالسكون، ضم الجيم سكون الحاء، وهي بيوت الحشار، بيوت الحشار يعني الحشرات، يا بيت النمل، بيت الدهود، بيت العقار، بيت الحياة. نعم، لأنه هذا ربما يكون فيه أذية لها أو أذية له، وهي بيوت الحشار. والسواك يكره، السواك حالته، مو يستحب، وإنما يكره السواك حالة الأحساس. روي أنه يورث البخل، يعني كراهة رائحة الفم، الرائحة الكريهة. والكلام، ويكره الكلام إلا بذكر الله، يعني حال الاستنجاء أو حال التغوط أو حال البخل، يكره إلا بذكر الله، لأن ذكر الله كما سيأتي مستحب على كل الأحوال، في أي حالة من الحالات مستحب. نعم، من يقول؟ نعم، الروايات هاي موجودة، والكلام إلا بذكر الله. ما قلت الحمد لله، ما تقول الحمد لله الذي أدخله في عافية وأخرج الخبث الخبيث مثلا، أو النجس الخبيث، الشيطان الرجيم، موجودة فيه. نعم، البخر، الرائحة الكريهة، السواك إذا حال التخلي. نعم، والكلام إلا بذكر الله تعالى، والأكل والشرب، طبعا هذا كله حال التخلي، يعني أثناء التخلي، حال التخلي أيضا يكره الأكل والشرب. لماذا؟ لما فيه من المهانة، لأنه منافي، لما فيه من المهانة. وللخبر، الخبر مرسلة عن الفقيه، فقيه لابن بابويه القمي، مرسلة، هل شنو هذا عندنا هذا ولا نظر؟ نعم، عن الإمام أبي جعفر عليه السلام أنه دخل الإمام عليه السلام في الخلاء فوجد لقمة خبز في القدر، يعني في القدارة، فأخذها الإمام عليه السلام فغسلها ودفعها إلى المملوك، عنده عبد، دفعها الإمام، دفع الخبز، قطعة الخبز إلى المملوك، فقال تكون معك لآكلها حتى آكل هذه الخبزة، طبعا بعد الخروج إذا خرج. فلما خرج الإمام عليه السلام وجد العبد قد أكل الخبزة، هذه اللقمة، لقمة الخبز، فقال له الإمام أين اللقمة؟ فقال أكلتها يا ابن رسول الله. أنا أكلت هذه الخبزة. فقال عليه السلام أنها ما استقرت، شوف اسمع هذا الخبر، أنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة. نعم، فاذهب فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة. طبعا الإمام يعلم حال هذا الرجل، حال مملوكه، لأنه نعم أخرجها من مكان أي، وقال له لآكلها، طهرها الإمام، غسلها وقال امسكها الخبزة لآكلها. الإمام عليه السلام لماذا يريد أن يأكلها؟ لماذا يريد أن يأكلها؟ حتما فيها شيء عظيم، في منفعة، في كذا، حتما فيها شيء عظيم، ولا الإمام ما يخرج شيء من هذا؟ الإمام أنظف ما يكون، يعني الإمام منظف، طهر طاهر الإمام، ما يصير هالشكل يطلع شغلة وهذا، ويعرف لأنه يعرف هذا يلعب. فلذلك يقول له لآكلها. الآن وجه الاستشهاد لهذا الخبر، كيف تستدل بهذا الخبر؟ كيف تستدل بهذا الخبر على الكراهة؟ تستدل بهذا الخبر أن الإمام عليه السلام غسل هذه الخبزة، هذه قطعة الخبز، ولم يأكلها وهو في الخلاء، لم يأكلها، وإنما دفعها إلى مملوكه، دفعها إلى مملوكه. لما دفعها إلى مملوكه معناه أنه يدل على كراهة الأكل وللمهانة، لأنه ما ينسجم الأكل مع هذه الحالة. نعم، والأكل والشرب لما فيه من المهانة، من المهانة للنعمة وللخبر، الخبر هذا الذي ذكرت. ويجوز حكاية الأذان، حكاية الأذان، هل سمعت الآن؟ حكاية الأذان كيف؟ ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه، طبعا إذا سمعه من المؤذن، المتخلي إذا سمعه، سمع الأذان من المؤذن، ولا سند له ظاهرا. لا، بل هناك صحيحة محمد بن مسلم تدل على الاستحباب. محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله تعالى على كل حال، ولو سمعت المنادي، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن. هذه الرواية صحيحة، لا شك في سندها ولا شك في دلالتها، واضحة الدلالة وقوية من ناحية السند لأنها صحيحة. نعم، ما أدري، بل هناك روايات كثيرة، إذا راجعت الوسائل، كتاب الوسائل في باب الأذان موجود، رواية أبي بصير أيضا عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام: إن سمعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن. موجودة، موجودة في كل النسخ. ما لا يقول على المشهور، ما أدري جوا، ما أدري بعد. الله نعم. نعم، حتى على كل الأحوال معناه إذا كان لم يوجد هذه الكلمة أو هذه العبارة فمعناه أن هذه العبارة زيادة من النسخ، أو هي من أصل الكتاب وأخطأ أصلا النسخ ولم يذكروها في بعض النسخ. على كل الأحوال ولا سند له، لأنه لا، قال ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه على المشهور. نعم، هسه ما عليه، ولا سنة له ظاهرا على المشهور، وذكر الله لا يشمله أجمع، يعني مو يشمل جميع فصول الأذان. لماذا؟ لخروج الحيعلات منه، حي على الصلاة وحي على الفلاح وحي على خير العمل. خروج هذا خروج لأنه هناك بعض الروايات وردت أنه لا يستحب جميع أن يذكر جميع فصول أو يحكي جميع فصول الأذان. هناك رواية مرسلة في دعائم الإسلام عن علي بن الحسين عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع المؤذن، كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، يعني النبي يقول ويحكي حكاية الأذان كما يقول. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، قال النبي قال الرسول صلى الله عليه وآله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مو كل ما وجد في دعائم الإسلام ليس بالصحيح. على كل مو مشكلة. نعم. لا يشمله أجمع لخروج الحيعلات منه، ومن ثم يعني لأجل ذلك حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيل، يعني لأجل أنه لا سند له ظاهرا، شايف شلون؟ قال قيل لأنه ضعف هذا القول وقراءة آية الكرسي. صلى الله على محمد وآله الطيبين.